بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي الأدب مع الناس قال شيخنا الجزائري حفظه الله في منهاج المسلم: الأدب مع الجيران. كيف تتأدب مع جيرانك وكيف تعامل جيرانك؟ قال حفظه الله: المسلم يعترف بما للجار على جاره من حقوق وآداب يجب على كل من المتجاورين بذلها لجاره وإعطاؤها له كاملة. حق الجار ده أمر يعني معلوم من الدين بالضرورة، صرح الله به في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من الأحاديث المشهورة. ومنها كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فمما يجب للجار على جاره عدم أذيته بقول أو فعل. لا تؤذي جارك لا بلسانك ولا بيدك. فالمسلم من سلم المسلمون من لسان واده، وفي حديث: المسلم من سلم الناس من لسان واده. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكرام الجار ونهى عن إيذائه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقد نفى الإيمان عمن بات جاره خائفا منه، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائق. أما أنا أخاف من جاري، ما أنا حامل مين؟ مين بقى؟ من بيت طول الليل صاحي خايف إن جاري يطلع على الحيطة، يطلع على السطوح، يطب عليا، ما أنا حامل منين؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ولما قيل له: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار، هي في النار، تصلي ياما وتصوم ياما وتصدق لكن بذيئة اللسان بتؤذي الجيران بلسانها، قال: هي في النار، ما ينفع صلاة صيام، الدين المعاملة. يبقى أول حق على الجار لجاري ألا يؤذيه بقول أو فعل. طيب كففت عنه شري وأذايا، يكفي؟ لا، الإحسان بقى، الإحسان إليه، وذلك بأن ينصره إذا استنصره، ويعينه إذا استعانه، ويعوده إذا مرض، ويهنئه إذا فرح، ويعزيه إذا أصيب، ويساعده إذا احتاج. يبدأه بالسلام ويلين له الكلام، يتلطف في مكالمة ولده ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، يرعى جانبه ويحمي حماه ويصفح عن زلاته ولا يتطلع إلى عوراته. فقديما قال الشاعر الجاهلي: الجاهلي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. الجاهلية الجارة كله للجارة دي، ساعة ما يشوفها يدي مغمض لغاية ما تخش بيتهم. لا يضايقه في بناء أو ممر، ولا يؤذيه بمزراب يصب عليه. المزراب عشان ايه؟ لو كان حتة ماسورة كده 50 سنتي المية هتنزل ايه على الجدار تحت، وطبعا احنا مش عايزين الشتاء ينزل على جدارنا، يروح على جدار الجيران، يجيب مزراب بقى ايه مترين مترين. طب هو الشارع كله مترين، لما انت تجيب مزراب مترين هيصب فين؟ هيصب في دار الراجل التاني. ها لا يؤذيه بميزاب يصب عليه او بقذر او وسخ يلقيه امام منزله. كيس الزبالة تريد تاخده وحطه قدام الدار، اصل العربية هتعدي من هنا، تروح العربية ما عدتش، اصل الجرار هيجي، يعني تجيب لي الزبالة هتاخده قدام داري قبل الهنا بسنة عشان عم الجرار يجي، تبيت الزبالة قدام داري يومين ثلاثة عم الجرار، طيب الجرار ما جاش انا ذنب ايه؟ يقول لك ما انت في اول الشارع، طب ما تخلي عندك الزبالة بتاعتك قدام في بيتك جوا او قدام دارك، لما يجي الجرار ما هات، ما هو الجرار بده يصفر. ها كل هذا من الاحسان الى الجار الداخل في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى ان قال والجار ذي القربى والجار الجنب. ثالثا اكرامه باسداء المعروف والخير اليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني الجارة لما تطبخ أي طبخة تودي جارتها من نشاه، أي ولو كانت أي جارة يعني ولو كانت يعني طبخة كده أي كلام. ها بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهى الجيران، بعت لهم شوية مرقة، مش لازم في حتة لحم، لا شوية مرقة بس. ها ورحم الله أياما كان الناس يبعثون أبناءهم بالصح، يا ولادي احنا ما طبخناش النهارده، كنا بنصبينه، كنا بنطحنه، كنا ماشيين غلي، خد الصحن وهات مع عمتك فلانة طبق طبيخ. هذه العادات اللي احنا أدركناها ككبار دي كانت عادات السلف، فقد أورد البخاري في كتابه القيم كتاب الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد البخاري، في باب الجيران والأدب مع الجيران، كان في واحد حاطط على الكانون جدرة، جدرة فاللحمة بتنطبخ الكانون في الشارع، بيطبخ اللحمة على الكانون وجوه مستني عم اللحمة تستوي، طلع يجيب اللحمة ما لقاش الحلة، ما لقاش الحلة كلها. ايه قالوا ده فلان خدها جالهم ضلهم جيف، ضلهم جيف جي واخد الحله وماشي، ما فيش مشكله خالص، شيء طبيعي خالص، يعني شيء طبيعي. شو ده من عادات من عاد الصحابه لغايه ايه 40 سنه زي ما انتم فاكرين، لغايه 40 سنه كان الايه الاداب والقيم وروح السماحه والمحبه والاخوه كانت اللي احنا ورثناها من ايه من ابائنا كده عن جد عن جد لغايه الصحابه، ده كان موجود مولع على الكانون على الجدره على الكانون طلع ما لقاهاش، ايه قال ده فلان جاله ضيوف فخد الحله خلاص، مفيش مشكله خلاص، امر طبيعي. في حياه احسن من هذه الحياه، حياه المحبه والبساطه والالفه والاخوه، ان الجيران كده يعني كاسره واحده، كاسره واحده، اللي ما طبخش يشوف اللي طبخ، اللي ما عندوش حاجه طريه النهارده يشوف من اللي خبز يجيب له حاجه طريه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وقد قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ أنا عندي شوية مرقة صغيرين كده وعندي جارين اثنين، أدوا لمين؟ قال إلى أقربهما منك بابا، يعني أنت عندك جيران واحد فتح في الشارع كده وواحد فتح معاك في الفتحة بتاعتك في المدخل بتاعك، وعندك حد عايز تديها هدية، يبقى جارك مين؟ اللي فاتح معاك في المدخل بتاعك هو ده أولى بيه بهديتك. ومنها احترامه وتقديره، تحترم جارك وتقدره، فلا يمنعه أن يضع خشبة في جداره، معلش العرق الخشب يعني ايه هنريحه كده على الجدار بتاعك، قول يا سلام على راسي يا راجل مش على الجدار، أنا شلولك على راسي أنا. ولا يبع أو يؤجر ما يتصل به أو يقرب منه حتى يعرض ذلك عليه، يقول له ترى الشقة دي أنا هأجرها، الدكان ده هأجره، الأوضة دي هأجرها، إذا كانت لازماك أهلا وسهلا من غير فلوس. قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره وقال من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبيعه حتى يعرضه عليه. طب الجيران دول قد ايه؟ جيراني دول قد ايه بقى جيراني داخل في الجيرة؟ من البلد كترت والأحياء كبرت، قال لك جارك 40 دار، 40 دار عن يمينك واربعين دار عن شمالك واربعين دار قدامك واربعين دار شوراك، دول كلهم اسمهم ايه؟ الجيران. طب انا اعرف ازاي انا يعني اذا كنت كويس مع جيراني ولا مش كويس؟ يعني اعرف ازاي؟ هي دي حاجة بتخبي، ما بتخباش. عايز تعرف انت كويس ولا مش كويس مع جيرانك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال، يا رسول الله ازاي اعرف اذا كنت محسن لجيراني ولا مسيء؟ قال اذا سمعتهم يقولون قد احسنت فقد احسن، واذا سمعتهم يقولون قد اسأت فقد ايه؟ فقد اسأ. جيرانك بيقولوا عليك ايه؟ هو ده، انتم شهداء والله في الايه؟ في الارض. جيرانك دايما رايح جاي تسمعهم بيدعوا لك، بيتردوا عليك، بيترحموا عليك، بيدعوا لك ببركة، يبقى ده بمحبة. جيرانك ساعة ما يجوا يخشوا الدار، ساعة ما يشوفوا جاي يجوا داخلين وقافلين، يبقى مش طايقينك. ها؟ أي. طب إذا ابتلي بقى واحد بقى بجار سوء، بقى جار مش عارف حقوق الجيرة خالص، يعمل إيه؟ يصبر. اصبر فكفى بالموت إيه؟ مفرقا. ففي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو جاره، فقال له اصبر. راح وجيه ثاني يوم قال له اصبر، وراح وجيه ثالث يوم قال له اصبر، الرجل ما مش صابر. جي آخر مرة قال له هقول لك على حاجة، خذ عفشك كله وعزالك وحطه قدام الدار، واللي يجي لك مالك رايح فين؟ قال والله مش طايق جاري مش متحمله. خد بالك الرجل خد طلع الوصية وطلع العفش كله حطه قدام الدار، الناس رايح على فين؟ ماشي من هنا. ليه يا عم؟ جاري والله مش، الله يخص عليه، الله يلعنه، مش عارف ايه. طلع الرجل يجري، يا عم ايه معروف، تعالى حشيل العفش كله هرجعه فوق دماغي، بس ما بلاش كده خلاص. ها؟ فاذا ايه؟ الصبر على اذى الجار مطلوب. فقديما قيل كفى بالموت مفرقا، كفى بالموت مفرقا، يعني هي عيشه واخرية الموت. يقول فلاحين اصبر، اصبر حتى ينتهي الاجل. فقد قلنا في اول مقدمه ما قاله رب العالمين، كل نفس ذائقه الموت، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. اللهم كما حسنت خلقنا حسن اخلاقنا، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.